أحوج ما تحتاج أن تتعلم دينها من مصادره، لا أن تتعلم دينها من أعدائه. فعندما تصغي المرأة المسلمة إلى أهل الشرق أو أهل الغرب، أو تصغي إلى السياسيين الذين لهم أهواء معينة، أو تصغي إلى المفكرين والمثقفين الذين هم ينتمون إلى أفكار معينة، قبل أن تصغي إلى كتاب الله عز وجل، فإنها حينئذ تتشكل في عقليتها وفي فهمها وفي تصوراتها مفاهيم معينة، إذا قرأت فيما بعد شيئا من كتاب الله أو شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها ستقرأه وفق التصور الذي دخل إلى عقلها أولا. لذلك ينبغي للمسلمين جميعا، رجالا ونساء، شبابا وشابات، صغارا وكبارا، أن لا يدخلوا إلى عقولهم أي تصور قبل أن يقرأوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة وصفها الله تعالى بأن فيها آيات بينات. إذن ليست هذه السورة وما فيها من الآيات الكريمة ليست مما يستغلق فهمه، وليست مما يكثر الاختلاف في تأويله، وليست مما قد يكون هناك اختلاف في فهمه، إنما هي آيات بينات واضحات محكمات لا لبس فيها ولا اختلاف ولا تأويل ولا صرفا لظاهرها عن حقيقته. فتتعرض المرأة المسلمة منذ قرن كامل أو يزيد، تتعرض المرأة المسلمة إلى استهدافها أولا من ضمن المجتمع المسلم. لماذا تستهدف المرأة المسلمة أولا؟ لأن المرأة هي الأم، والمرأة هي الزوجة، والأم هي التي تربي الأجيال، والزوجة هي التي تتصرف غالبا في البيت. فإذا كانت مربية الأجيال وكانت المتصرفة في البيت متأثرة بأفكار أعداء الأمة، فعندئذ سيسيطر هؤلاء الأعداء على الأمة من داخلها، من جذورها، من بيوتها، من صميمها، من قلبها. لذلك منذ أن بدأت المواجهة الواضحة بين العالم الإسلامي، أو لا نقول بين العالم الإسلامي، منذ أن بدأ الهجوم على العالم الإسلامي، كانت المرأة المسلمة هي أولى الغنائم. أول ما يغنمه الأعداء من المسلمين هو نساؤهم، فيستغلون عنصر المرأة في إنفاذ كثير من آرائهم وأهدافهم كما قلنا. واليوم تعلمون جميعا أن هناك اشمئزازا من الناس في أن تجعل المرأة سلعة. كيف تجعل المرأة سلعة؟ عندما توضع المرأة وصور النساء على كل ما يراد ترويجه تجاريا، كل بضاعة، كل سلعة، كل شيء للبيع والشراء يراد تسويقه، تكون المرأة هي عنصر الجذب. إذن صارت المرأة عند هؤلاء الناس صارت هي وسيلة الكسب أو وسيلة أخذ المال. ولا يليق بالمرأة مسلمة كانت أو غير مسلمة أن تكون في هذا الموضع الممتهن، الموضع التجاري، الموضع الرخيص، لا يليق أن تكون المرأة هكذا. فيوجد بعض النساء في العالم يطالبن أن تكرم المرأة وأن لا تهان بهذه الدعايات وهذه الإعلانات، كما يتبعها أيضا ما يوجد في التلفزيونات وما يوجد في الأفلام وما يوجد في الأغاني ونحو ذلك من الثقافة الهابطة. هذا الأمر رآه النساء، لكن لم يرين شيئا آخر، وهو استغلال المرأة في التحكم بالشعوب. التحكم بالشعوب استغلال المرأة فيه. في تركيا قبل 100 سنة كان حظر الحجاب هو من أول الأمور التي سيقال للناس إنها من أسباب نهضتكم. في العالم العربي، في مصر، في تونس، في سوريا، كانت الحرب على الحجاب وعلى المرأة المسلمة هي أول شيء تتكلم به الأطراف التي لا تريد الإسلام ولا المسلمين. واليوم والعياذ بالله تعالى في نجد وفي الحجاز، ما هو أفئدة المسلمين وقبلة قلوب المسلمين وأبدانهم وأبصارهم؟ أيضا موضوع المرأة هو بداية تحويل المجتمع من مجتمع مسلم، ولو ظاهريا ولو قشريا ولو غلافا، لكن مجتمع مسلم، البدء بتحويله عن دينه عن إسلامه بموضوع المرأة وما يتعلق بها من الأشياء بعد ذلك. طبعا ثقيل على المجتمعات الإسلامية أن تقبل هذا التحول فجأة، أمر ثقيل. لذلك يفرض فرضا بقوة السلطة وبقوة السلاح وبقوة التهديد وبقوة النفي وبقوة القتل. حصل هذا في تركيا، حصل هذا في مصر، وحصل هذا في تونس، وحصل هذا في سوريا. ونسأل الله تعالى السلامة لأرض الحجاز بالفرض بالإكرام. فهناك جيل من النساء المسلمات يتعرضن للإكراه، ثم يأتي جيل بعدهن رأينا بقايا الإكراه فاخترنا ذلك الطريق سهولة له. وجدت كيف أن أمها وجدتها قد أصابهما المكروه، وكيف أن الحكم والسلطة تدخلوا في خصوصيات الإنسان. إذا جاء الدين فقال للإنسان يجب أن تفعل ويجب أن لا تفعل، صرخوا أين هي حرية الإنسان وأين هي الحرية الشخصية. لكن عندما تأتي هذه الاتجاهات الظالمة المجرمة بحق الإنسانية جميعا، تأتي وتتسلط على الناس في اختياراتهم وفي ملابسهم، إذن هذه أيضا تصادر حرية الإنسان وتصادر حقه. فينشأ جيل تحت الضغط وتحت القمع وتحت الإكراه، وما كل الناس يطيق القمع والضغط والإكراه في سبيل فكرته أو في سبيل مبدئه أو في سبيل عقيدته، فتضعف الأجيال. فيأتي الجيل الثالث يفتح عينيه على الدنيا ولا يرى إلا المظاهر غير الإسلامية. يأتي الجيل الرابع تتجذر هذه المظاهر ويقال للشعب كذبا وبغيا وعدوانا وظلما، يقال له هذه ثقافتك، مع أنه يعلم كذب ذلك. الشعب يعلم كذب هذا الادعاء. الشعب يرى أنه قبل جيلين كانت جدته محجبة، والشعب يتذكر كيف أرغمت أمه على ترك الحجاب، فكيف يقال لأحفاد الشعب بعد ذلك؟ يقال هذه ثقافتك، وهذه حضارتك، وهذه شخصيتك، وهذه هويتك. شنيع جدا هذا الكذب، لكن مع الأسف مع شدة شناعة هذا الكذب الشعوب تصدق، مع شدة شناعته الشعوب تصدق. ما أكبر دليل على تصديق الشعوب؟ انظر إلى حال الشعوب الإسلامية شرقا وغربا شمالا وجنوبا، تصدق. خرج من أجيال المسلمين اليوم من يقول إن هذه الأحكام الشرعية هي من دين العباسيين ودين الأمويين. واليوم قرأت لواحد من نجد، ما أدراك ما نجد، يقول إنه الحجاب هو من مخلفات العثمانيين. كلام ما يعقل هذا الكلام، هذا كلام يضحك الثكلى. صحيح يضحك الثكلى، لكن هذا دليل على الاستخفاف بعقول الشعوب واستخفاف السلطات بتغيير أفهام الناس، وأن هذا شيء يمكن تغييره بسرعة، يمكن تغييره بدون أي ممانعة. لذلك المرأة المسلمة قبل أن تستعمل في الدعاية للشامبو أو في الدعاية لمعجون الأسنان أو في الدعاية للثياب، هي تستعمل في تغيير هوية المجتمع. لذلك مركوز عند الناس أن المرأة هي مقياس المجتمع، تنظر إلى النساء في المجتمع فتعرف حال التدين في ذلك المجتمع، هل هو تدين متوسط أم متدين خفيف، أم متدين حقيقي أم تدين مزيف، تعرف من خلال واقع نساء المجتمع. مع الأسف أعداؤنا نفذوا إلى نسائنا، وأعداؤنا نفذوا إلى بناتنا، وصار صوتنا معهن أضعف من صوت أعدائنا. صوت أعدائنا مسموع، وسائل الإعلام دخلت إلى كل أذن، ما نقول دخلت إلى كل بيت، دخلت إلى كل أذن تسمعها نساؤنا صباح مساء. فلذلك نجد أن التطور في المرأة المسلمة سريع، كلما أتى جيل يأتي أشياء لم تكن معهودة، كان الناس يستغربونها، ثم رأوا شيئا فاستغربوه، رأوا شيئا ثانيا خف استغرابهم للشيء الأول. كلما مضى الزمان جاءت فتنة جديدة ترقق المشكلة التي قبلها، فتن يرقق بعضها بعضا، مشكلات يرقق بعضها بعضا. كلما جاء الشيء الجديد وجدنا الشيء القديم لا شيء بالنسبة له. لذلك هذه السورة الكريمة وصية عمرية أن نعلمها لنسائنا، وليس بالضرورة نساؤنا من يلوذ بنا فقط أن ننشر هذه السورة في المجتمع في الأمة، لتعلم الأمة حقائق الأمور فلا يكذب عليها أحد. فقال الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: سورة أنزلناها وفرضناها. طيب، كل القرآن منزل من عند الله، وكل القرآن ما فيه من أحكام فرض من عند الله عز وجل، ما معنى التنبيه في مطلع هذه السورة على أنها منزلة؟ ما معنى موضع التنبيه في هذه السورة أن ما فيها مفروض؟ لأن كثيرا من الناس، ربما هذا الذي نقوله الآن ما شعر به أحد من المفسرين السابقين، الإمام القرطبي والإمام الطبري والإمام النسفي والإمام البيضاوي والإمام فلان والإمام فلان، ما كان في عصرهم ما يوجد في عصرنا. ماذا يوجد في عصرنا؟ يوجد في عصرنا امرأة مسلمة تصلي وتصوم وربما تحج البيت وتكثر الصدقة وتحسن إلى الناس، لكن تقول لك الحجاب هذا من شريعة بني أمية، الحجاب من شريعة بني العباس، الحجاب من شريعة بني عثمان، الحجاب تخلف، الحجاب رجعية، الحجاب هذا امتهان للمرأة، الحجاب نكران لقيمة المرأة. يوجد الآن نسمع من المسلمات متدينات مصليات ذاكرات لله عز وجل حافظات لكتاب الله بما فيهم سورة النور، يحفظن كتاب الله بما فيه سورة النور، لكن لا أدري أين ذهبت الأفهام. هذا سيئة الحفظ بلا فهم. كثير من الأماكن يتباهون حفظنا القرآن، عندنا 20 حافظ للقرآن، عندنا 70 حافظ للقرآن، عندنا 80 حافظ للقرآن. طيب إذا حافظ القرآن لا يفهم ما في القرآن ولا يعمل بما في القرآن وينكر ما في القرآن، ينكر ما في القرآن نسمعه هذا بآذاننا، طيب ما فائدة هذا الحفظ إذن؟ هذا حجة على العبد، بدل أن يكون حجة له يوم القيامة صار هذا حجة عليه. فيوجد هذا الصنف من النساء والرجال ممن لا يقر بالأحكام التي سنقرأها في كتاب الله في هذه السورة الكريمة، لذلك جاء تنبيههم. سورة أنزلناها وفرضناها، الذي أنزل الصلاة وفرضها هو الذي أنزل هذه السورة وفرضها، الذي أنزل الزكاة وفرضها هو الذي أنزل هذه السورة، الذي فرض الحج وأنزله هو الذي فرض هذه السورة. إذن لا تفرقوا بين أحكام دين الله، فتقبلون ما شئتم وتتركون ما شئتم، تفرحون بما شئتم وتستكبرون عما شئتم. هذه السورة سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. إذن ليست هذه الآيات مما يحتمل التأويل، لأن كثيرا من الذين يريدون البعد عن التدين والبعد عن الانضباط بأحكام الدين ماذا يفعلون؟ يأتون إلى الشرائع فيؤولونها بتأويلات باطلة. يقول لك الزكاة تزكية النفس، الصيام هو امتناع النفس عن عن الخطيئة، الصلاة عروج المؤمن إلى الله، الذكر كذا، تفكر الأشياء هذه التي يقولها الباطنيون من المؤلفين. الصلاة شعيرة لها هيئة، الزكاة مصرف مالي معين، الصوم امتناع عن طعام عن شراب معين، الحج مناسك معينة معروفة، ليست معاني باطنة. كذلك ما في هذه السورة الكريمة معانيه ظاهرة لا يمكن أن تلتبس على أحد. وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. إذن استهل الله عز وجل هذه السورة الكريمة ببيان كونها فرضا وببيان كونها بينة واضحة. نقرأ ما كتب المصنف رحمه الله تعالى، قال: سورة أنزلناها. السورة خبر ابتداء مضمر، يعني هذه سورة، أو مبتدأ وخبره محذوف، تقديره فيما أنزل عليكم سورة، يعني فيما أنزل عليكم، هذه الجملة خبر سورة، وأنزلناها صفة للسورة، أنزلناها وفرضناها أي فرضنا الأحكام التي فيها، وقرئ بالتشديد للمبالغة، فرضناها يعني كل ما فيها فرض، وأنزلنا فيها عددا من الفرائض، أو فرضناها بمعنى فصلناها وبيناها. ثم قال وأنزلنا فيها آيات بينات، يعني ما فيها من المواعظ والأحكام والأمثال. وقيل معنى بينات هنا يعني ليس فيها مشكل، كلها واضحة الدلالة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب الآن كلام عن العقوبة، فأين الكلام عن التحذير من هذه الجريمة؟ قبل ما نذكر العقوبة، ألا ينبغي أن نبين أن هذا الأمر جريمة؟ بين أن هذا الأمر جريمة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. إذن ذكرت مجامع الجرائم، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذه جريمة تحتها جرائم كثيرة، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه جريمة تحتها جرائم كثيرة، ولا يزنون، هذه جريمة تحتها جرائم كثيرة، هذه مجامع الجرائم. وقال تعالى أيضا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوا الزنا أبلغ من قوله لا تزنوا. هناك في الربا قال لا تأكلوا الربا، لا تأكلوا الربا، إذن هناك درهم من الربا حرام، وقبله درهم حلال، الربا هو الحرام، ما دون الربا حلال. إذن التفريق بين الدرهم الحلال وبين الدرهم الحرام واضح ظاهر، ليس صعبا. أما التفريق بين الزنا وما قبله قد لا يملكه الإنسان. طبعا الزنا معروف، الحد الفارق بين الزنا وما قبله واضح، لكن لا يملك الإنسان المشي فيه، يعني ما يستطيع أحيانا أن يقال له قف فيقف، لأن هذا الطريق منحدر بشدة ولا يوجد لدى الإنسان فيه أي نوع من المكابح، طريق نزول هبوط وليس فيه مكابح، إذا قلنا له قف قد لا يستطيع الوقوف، فإذا به ينزل إلى الهاوية. لذلك الله تعالى قال لنا ولا تقربوا الزنا، ابتعد عنه، ليس لا تقع فيه أو لا تفعله، ابتعد عنه لا تقربه. طيب كيف يقربه الإنسان؟ يقربه بسمعه، يقربه بعينه، يقربه بفمه، يقربه بيده، يقربه برجله. لذلك ينزه بصره عما يدعوه إلى الزنا، ينزه سمعه عما يدعوه إلى الزنا، ينزه لسانه عما يدعوه إلى الزنا، ينزه رجله عن المشي إلى الأماكن التي يسهل فيها الزنا، ينزه يده عن لمس ما حرم الله عليه أن يلمس. فمن فعل هذا ونزه أعضاءه لم يجد قلبه شيئا يتفكر به. القلب والفكر وحركة النفس من أين تأتي؟ تأتي من هذه الهوى، فيدخل إلى القلب إلى العقل إلى الفكر أشياء، يأتي القلب فيعالج فيها فتحصل الدواعي والبواعي والاندفاعات في النفس إلى ذلك الأمر. فإذا طهر الإنسان هذه المنافذ إلى القلب لم يبق للقلب شيء يتفاعل فيه، فيكون قلبه نظيفا. فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. إذا غض الإنسان بصره وسمعه ولسانه لم يقع في هذا الطريق، لكن من أطلق العنان لبصره وأطلق العنان لسمعه وأطلق العنان للسانه ربما وصل إلى مكان لا يستطيع منع قلبه من الرغبة في الفواحش. يأتي بقية العقل عنده، بقية الدين عنده، تخاطبه لا تكمل، لا تفعل، لا تستمر، لكن هذا الخطاب خطاب ضعيف لا يقوى على إيقاف ما تحرك في قلبه من هذه الأشياء الملحة القوية الدافعة. فلذلك هذا الأمر ظهر جليا واضحا في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمه. وأيضا كان من جملة خصال بيعته لأصحابه صلى الله عليه وسلم وألا يأتين ببهتان يفترينه من بين أيديهن وأرجلهن. فهذا الأمر كما أخذه صلى الله عليه وسلم على الرجال ألا يزنوا، وكذلك أخذه على النساء، فاستقر في المجتمع الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم. استقر ماذا؟ استقر أن هذه فاحشة وأنها غير جائزة. طيب، الاستقرار النفسي الديني الفكري قد لا يتشارك جميع الناس فيه، ليس كل الناس في دينهم على مستوى واحد في المجتمع، ليس كل الناس في المجتمع على مستوى واحد. ولو كانت كل الوسائل واحدة، الولد الأولاد، أنت تربي الأولاد أحيانا نفس الأم نفس الأب نفس الطعام نفس الشراب نفس البيت نفس التربية نفس كل شيء، حتى بعض الآباء يأتون بالملابس نفسها لهذا ولهذا. واحد يخرج ولي من أولياء الله، واحد يخرج شقي والعياذ بالله تعالى، ونفضل بعضه على بعض في الأكل، يسقى من ماء واحد ونفضل بعضه على بعض في الأكل. طيب، إذن ليس جميع المجتمع سيكون على حالة واحدة، لابد أن يكون هناك في المجتمع أشخاص فيهم سوء يرتكبون شيئا من السوء. هل هؤلاء الأشخاص سيكونون في راحة في ارتكاب السوء؟ لا، هناك عقوبة. لماذا هذه العقوبة؟ لردع، يعني لمنع مثل هؤلاء الأشخاص عن القيام بتلك الفاحشة، وللحفاظ على باقي المجتمع أن يتأثر بهم. عقوبة لهم لردعهم ومنعهم ولمنع من تسول له نفسه ذلك، وأيضا للحفاظ على باقي المجتمع، لأن طبيعة الإنسان تميل إلى الهبوط. فإذا وجد هابط بين الناس أهبطهم معه. هذا معروف، الصديق سيء في المدرسة، في الفصل، في الصنف، واحد سيء، ماذا يفعل بالباقي؟ يجعلهم جميعا سيئين. واحد صالح في فاسدين ربما لا يقوى أن يجعلهم جميعا صالحين، أما السيء يفسد. وهذا يعرف كثيرا عند البقال، عند من يبيع الخضار، إذا كان هناك قطعة من الخضار أو من الفواكه، قطعة واحدة فاسدة في الصندوق، ماذا تفعل بالصندوق كله؟ تفسده جميعا. لذلك دأب البقال، دأب البائع دائما التفتيش، هل يوجد شيء فاسد؟ لأنه إذا أبقاه في الليل يأتي نهارا في اليوم التالي وقد فسد. وهكذا المجتمع البشري أيضا، وجود السيئين يفسد في المجتمع. هذا الفكر ينافي الفكر الغربي الذي يجعل كل فرد على حدة، يسبح وحده. التفكير الإسلامي، التصور الإسلامي للمجتمع مختلف جدا عن التصور الغربي. مشكلتنا نحن أن التصور الغربي فرض علينا فرضا، رغبنا أو لم نرغب، أحببنا أو لم نحب، فرض علينا قهرا صرنا نعيشه، رغم أننا نلبس العمائم، لنا لحى، نقرأ الكتب، نصلي الحمد لله، لكن نعيش في مفاهيم غربية محضة، والتي من أهمها الفردية الذاتية، ما لك علاقة، لا أحد له علاقة فيه، أنا أفعل ما أشاء. هذا المفهوم من الفردية المطلقة هذا غريب عن الإسلام، غريب عن منطق الإسلام. منطق الإسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا التصور الإسلامي للمجتمع. التصور الغربي لا، لا أحد له علاقة بأحد أبدا. لذلك ربما يأتي الأب بقطعة من الحلوى يأكلها وحده، وتأتي الأم بقطعة أخرى تأكلها وحدها، ويأتي الولد بقطعة من الحلوى يأكلها وحده، تأتي البنت بقطعة من الحلوى تأكله وحده. لا يوجد حياة اجتماعية، لا يوجد أسرة، لا يوجد روابط. طبعا أنا ما ذهبت إلى الغرب، لكن فيما نسمع، حتى ما ربما واحد يقول لي هذا كلام غير صحيح، هكذا نسمع. وهكذا نرى من المستغربين في بلادنا في شيء اسمه المستشرقون. المستشرقون هؤلاء غربيون تثقفوا بثقافة إسلامية، درسوا العلوم الإسلامية فسموا المستشرقين. يوجد أشخاص مستغربون، مسلمون، أبناء مسلمين، لكن عقولهم غربية. ففيما رأيناه من المستغربين هكذا حياتهم، حياة فردية تامة، ما فيها أي نوع من التفاعل الأسري أو التفاعل بين الجيران أو التفاعل بين الناس أو العلاقات المجردة، الحب لله غير موجود. في مصلحة، لي عندك شيء أسلم عليك، ما لك عندي شيء ما أسلم عليك. من الغرائب أنه واحد أخلاقه إسلامية يسلم على بعض الجيران دائما، كل ما طلع كل ما نزل السلام عليكم، عليكم السلام. بعد مدة قال له جاره ليش تسلم، لماذا تسلم، لا تسلم، خلاص لا تقل لي لا صباح الخير ولا مساء الخير، فضلا عن السلام عليكم. السلام عليكم هذه كهرباء، طيب بدون السلام عليكم، بون ايدي، صباح الخير، اكشاملر، ايش هيري اكشاملر، حتى هذا لا تقله. أنت إنسان أنا إنسان، ما لنا علاقة ببعض، لا أريد بناء العلاقة. هذا التطور المدمر للمجتمعات تسلل إلينا، دخل إلى مجتمعاتنا ودخل إلى بيوتنا وإلى عقولنا وإلى قلوبنا وإلى نسائنا. فإذا وصل الإنسان لهذه الدرجة، هل سيسمح لك أن تقول له حلال حرام؟ هل يسمح لك أن تقول له حق باطل؟ حاشا، لا يسمح أبدا. فوصلنا إلى هذا الحال من الضعف من هذا الطريق الذي سلكه بعضنا. نرجع إلى مخرجنا، خرجنا إلى هذا البحث من قضية العقوبة، وأن هذه العقوبة لازمة لصيانة المجتمع. فقال سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لماذا بدأ هنا بالزانية؟ في سورة المائدة قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا بدأ الزانية والزاني. فالمصنف هنا رحمه الله تعالى قال: الزانية والزاني يراد بهما الجنس، يعني جنس الزنات، جنس الزواني. وقدم الزانية لأن الزنا حينئذ، يعني عندما نزلت الآية، كان في النساء أكثر، فإنه كان منهن إماء وبغايا يجاهرن بذلك. هذا التفسير تفسير، لكن الأمر الأوضح من هذا: من الذي يستجلب الرجل إلى القيام بهذه الفاحشة؟ المرأة. المرأة عندما تتزين وعندما تتعطر وعندما تكشف عن مفاتنها وتجلس أمام شباب في عنفوان شبابهم بصحتهم وقوتهم وعافيتهم، يعني كمن يضع الطعام أمام الجائع ويقول له: لا تقرب هذا الطعام. هنا أيضا نوع من افتراق المجتمع الغربي عن المجتمع الإسلامي، عن المجتمع المتناقض. المجتمع الإسلامي نحن نقرأه الآن في الكتب، والمجتمع الغربي كما قلنا نسمع عنه سماعا، لكن الذي نعيشه والذي نشاهده ونسمعه في البلاد الإسلامية هو المجتمع المتناقض. الإنسان المسلم في المجتمع المسلم جعل الشرع وقاية للوقوع في الفاحشة، لذلك سبل الوقاية موجودة في المجتمع، الفاحشة في المجتمع قليلة ليست معدومة، الفاحشة في المجتمع قليلة جدا. حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقع فاحشة، فواحش لا يعني أن المجتمع مسلم أنه ما في فواحش أبدا، لا يقع، لكنها قليلة جدا ليست ظاهرة اجتماعية، تقع حوادث تسمى حوادث فردية، يعني نماذج معدودة ليست ظاهرة اجتماعية لها وجود واسع في المجتمع، ليس كذلك. هذا في المجتمع المسلم. في مجتمعات غير المسلمين طبعا هم كفروا بالكنيسة، كفروا بالنصرانية، كفروا بأحكامها الدينية، فلذلك لا يوجد دين يمنعهم من شيء. من الناحية الدينية لا يوجد اعتقاد يمنعهم من شيء، لذلك لا الرجل عنده مشكلة ولا المرأة عندها مشكلة، الأمر راجع إلى ذوق شخصي، ذوق شخصي. هل هذا الإنسان يحب ممارسة الفواحش مع نساء كيفما اتفق، أم يحب الفاحشة مع فلانة بعينها؟ هذا أمر راجع إليهم. في القرآن الكريم غير مسافحات ولا متخذات أخدان، غير مسافحين ولا متخذي أخدان. المسافح هو الذي يزني كيفما اتفق، ما يهمه شيء، مهم يعني مثل الحيوان، أي حيوان وجد يقضي حاجته وشهوته، هذا مسافح. أما متخذ الأخدان لا، هذا في جهة معينة يعني يقضي حاجته معها فقط، وهي أيضا في رجل معين تقضي حاجتها معه، ليس بزوجين لكنهما عشيقين أو ما أدري إيش يسمونهم، بوي فريند جيرل فريند، هذا صديقته وصديقها يتعاشرون جنسيا بدون زواج، بدون شيء، بدون تكاليف، وبدون حياة زوجية، وبدون حياة أسرية. وإذا أخطأت هي وكانت ما تفهم وأتت بولد، هذا الولد إما يرمى في الشوارع أو يقتل قبل ولادته أو نحو ذلك، نسأل الله تعالى العافية. المجتمع الغربي فيما نرى هكذا. أين مشكلة المجتمع الهجين؟ المجتمع الهجين المتناقض هو المجتمع الذي يختلف معتقده عن سلوكه. المجتمع له معتقد والمجتمع له سلوك، لما السلوك يخالف المعتقد تصير حالة شديدة من التناقض، يصير مشكلة نفسية عند كثير من الناس. هذا الذي يعانيه أكثر الشباب المسلم وأكثر الفتيات المسلمات المتأثرين بتلك الأفكار الواحدة، يريد أن يعيش مثل الغربيين لكن يوجد صدم في المجتمع، لا يمكن للمجتمع أن يقبل هذه الطريقة، فيكون هناك مكادح، هذه المكادح تزعجه، يتمنى الخلاص منها، فتأتي هذه التناقضات في المجتمعات، فتظهر لذلك ظاهرة سيئة جدا قبيحة جدا يسمونها اليوم التحرش. يعني أن يأتي شاب مثلا في الطريق يلاحق فتاة أو يسمعها كلاما سيئا إلى آخر التصرفات السيئة المشينة التي يفعلها الشباب، يكثر هذا في بعض المجتمعات، فيتكلمون كثيرا عن ظاهرة التحرش، وأن هذا الشباب الذي يعاكس، يسمونها في بعض البلدان معاكسة، يعاكس الفتيات أو كذا، لكن لا يتكلمون عن التحرش الآخر. هذا شاب رذيل، رذيل كلمة عربية، رذيل، شاب رذيل وجد فتاة في الطريق أسمعها كلاما سيئا، طيب الفتاة أيضا لما أبرزت له مفاتنها أليست تتحرش به؟ يعني كأنها تقول له تعال أسمعني هذا الكلام، أو تعال تصرف هذا التصرف، أو تعال افعل هذا الفعل، هذا نوع من التحرش. فلماذا يقيمون الدراسات والأبحاث والمؤتمرات عن التحرش السيء من طرف الشباب، ولا يقيمون الدراسات والأبحاث والمؤتمرات عن التحرش السيء من طرف النساء؟ إذن في غرض اجتماعي الذي هو تغيير طريقة تفكير المجتمع، للمرأة أن تفعل ما تشاء. ثم بعد ذلك يكثر هذا الضغط السلوكي فتتغير المعتقدات بذلك، لكثرة السلوك المخالف للمعتقد ماذا يصبح بعد مدة؟ بعد مدة يصبح المعتقد راجعا إلى السلوك. فهنا يهون على الناس ما يرونه من المناظر، ما يرونه من المفاتن، ما يرونه كذا كذا، نصير نسخة عن المجتمعات الأخرى، وكأننا لا دين لنا ولا إسلام لنا ولا تاريخ لنا ولا حضارة لنا ولا شخصية لنا ولا هوية لنا ولا شيء لنا، صرنا نسخة من الآخرين. هذا الذي يراد من بث هذه المظاهر في المجتمعات الإسلامية. في الخمسينيات يعني 1950 إلى 1960 في مدينة دمشق لم يكن التبرج مألوفا، كان النساء مستترات، طبعا مستترات تقليدا لمن قبلهن، لا نزعم أن هناك وعيا وأن هناك عقيدة وأن هناك، لا، هذا مما تربت عليه الأجيال. كيف يغيرون هذا الشيء؟ كان في دمشق يوجد مستشفى فرنسي ومستشفى إيطالي، وهذان المستشفيان في ذلك الوقت من أرقى المستشفيات، وكان الممرضات الذين يخدمون المرضى في ذلك الوقت كن من الراهبات، يعني من النصارى، يأتين من فرنسا ويأتين من إيطاليا ويخدمنا في هذا المستشفى، طبعا لأغراض تسمى التبشير، يعني الدعوة إلى النصرانية. فأحد شيوخ دمشق دخل إلى المشفى لعمل جراحي ومكث في المستشفى مدة 10 أيام أو نحو ذلك، فالراهبات لهن ثياب محتشمة، طبعا محتشمة بالنسبة لذلك الوقت، لهن ثياب محتشمة ولا يلبسن ما يلبسه الناس اليوم، في ذلك الوقت ما كان مقبولا. كان يلحظ أن كل واحدة منهن في يوم معين، مثلا يوم السبت فلانة، تلبس ثيابا غير مألوفة أبدا، غير يعني مستساغة، وتخرج من المستشفى. اليوم الثاني يوم الأحد تأتي امرأة أخرى نفس الثياب، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس، هكذا. ماذا فسأل هو يعني من وراء ماذا يفعل هؤلاء؟ فقيل له، طبعا لا يصرح بهذا، فهم أن هؤلاء تذهب الواحدة منهن إلى أحد الأسواق اسمه سوق الحميدية، هذا السوق أكبر سوق في دمشق في ذلك الوقت، تمشي من أول السوق إلى آخره فقط، تمشي هكذا ثم ترجع، لا تفعل شيئا ولا تشتري شيئا. الثانية في اليوم التالي تفعل نفس الشيء ذهابا وإيابا، الثالثة ذهابا وإيابا. ماذا رأى التجار والمارون في السوق والنساء ونحوه؟ ماذا رأوا؟ رأوا هذا المنظر، وكل يوم يرونه، إذا صار هذا المنظر مألوفا. التاجر يهمه جدا أن يكون لبضاعته مشتري، فبعض البضائع لا يوجد مشتري لها في مجتمع متدين، لما يجد التاجر أن هناك من يشتري ماذا يفعل؟ يأتي بالبضاعة، لما أتى بالبضاعة سيشتريها غير يعني غير المتدين، وسيشتريها بعض المتدينين أيضا، فتنتشر الأمور. فهذا كان سبيلهم في إدخال الفساد، ولو عن طريق يعني نحن نستخف به أو لا نرى له أثرا أو نراه غير مجدٍ، لكن هم لا ييأسون من هذه الطرق في إفساد المجتمعات الإسلامية. هذا كان في وقت ما فيه تلفزيون ولا فيه راديو ولا فيه مجلات، عفوا، ولا فيه قنوات فضائية ولا فيه إعلام الكتروني ولا إنترنت ولا كذا. الآن ما عاد في حاجة إلى هذه الطرق وهذه السبل القديمة. الآن يرى الناس في بيوتهم في جيوبهم ما كان لا يتصور من مسلم أن يراه، ولا يتصور من امرأة مسلمة أن تنظر إليه. صار هذا شيء، زال الشعور بالخطأ، هذا شيء عادي شيء طبيعي. وربما أنت تريد تسمع درس من دروس العلم، قبل ما تسمع الدرس يخرج لك والعياذ بالله شيء سيء، وأنت تسمع الدرس يخرج لك إعلان سيء أيضا في اليوتيوب ونحوه. فإذا إلى أي مدى نحن غزينا؟ إلى مدى كبير جدا. فنرجع إلى أصل الموضوع، إظهار المرأة لمفاتنها تحرش صامت، وأفعال الشباب الأرذال تحرش ناطق. وقد يكون في أرذال البنات من يتحرشن بنطق أيضا، فهذه الظاهرة سببها التناقض بين مجتمع، عفوا التناقض بين اعتقاد مجتمع وبين سلوكه. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإعراب الزانية والزاني كإعراب والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقد ذكر في المائدة. يعني يكون الزانية مبتدأ والزاني معطوف، فاجلدوا هو الخبر، أو يكون الزانية مبتدأ خبره محذوف فيما يتلى عليكم، الزانية والزاني فيما يتلى عليكم فاجلدوا. وهذه الآية ناسخة بإجماع لما في سورة النساء من الإمساك في البيوت في الآية الواحدة ومن الأذى في الأخرى. يعني واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. أيضا الآية الأخرى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فهذه الآية الزانية والزاني فاجلدوا نسخت تلك الآيتين. ثم تكلم المصنف عن أحكام الحد للمحصن ولغير المحصن، نكمله إن شاء الله تعالى في المجلس القادم في يوم الخميس. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وعدك اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج عنا وعن جميع المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف، وردنا والمسلمين أجمعين إلى دينك ردا جميلا. رد رجالنا ونساءنا وشبابنا وشاباتنا إلى دينك ردا جميلا. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.